جملة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر، وتكلم الله به نجوما على 23 سنة مدة يعني إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه جبرائيل منجما ويأتي به جبرائيل ويوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في اللوح المحفوظ أيضا كتبه ربنا عز وجل، فلا تنافي بين هذه المراتب الثلاث. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، تكلم الله به، أنزله الله جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر، تكلم الله به نجوما على مدى 23 سنة، يسمعه جبرائيل ويمضي به إلى حيث أمر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وعلى هذا أدلة. قال: القدر بمعنى الشرف العظيم أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، والروح وجبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه وفضله. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني ما ضروري تكون سلام للكفرة، هي سلام للمؤمنين. سلام هي من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها من عذاب النار حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة اسمها سورة القدر. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم بها. يعني لا يحزن من لم يعلم بها، من قامها إيمانا واحتسابا سواء علم بها أو لم يعلم بها فغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ما اشترط أن يكون عالما بها، قد علم بها، فهذا يحث الإنسان على أن يقوم ليلة القدر سواء علم بها أو لم يعلم بها. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وما أعده الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب عند الله،